ولكن لو ترى إذ يتوفى الذين كفروا

فهو خير لكم

فتحوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما

قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين في سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم

لنصدقن ولنكون استأذنك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين لا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم تجري